بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام على 8 من محظورات الإحرام، بقي معنا محظور واحد فقط وهو المحظور الأخير، المحظور 9. قال: وهو المباشرة دون الفرج. المقصود بهذا المحظور هو استمتاع الرجل بامرأته بما دون الجماع، مباشرة الرجل امرأته بما دون الجماع، لأن الجماع سبق معنا في المحظور اللي هو كم؟ 8. أما هذا فإذا باشر الرجل امرأته بما هو أقل من الجماع فهذا محرم في الإحرام، ولكن تحريمه أقل من الجماع، سوف يأخذ حكم غيره من المحظورات كما هو معلوم، وننظر الآن الأدلة والأحكام الآن. قال: المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة، هذا المقصود. فالمقصود بالمباشرة المحرمة هنا أن يلامس الرجل امرأته بشهوة، لكن مجرد الملامسة بدون شهوة ممنوعة؟ لا. فلو كان الإنسان مثلا محرم مثلا وأخذ بيد امرأته مثلا في الطواف أو في السعي ونحو ذلك، هل هذا ممنوع؟ لا، الممنوع هو المباشرة بشهوة، لأن هذا مما ينافي أحكام الإحرام وانشغال الإنسان بهذه العبادة، وقد يكون ذريعة يتمادى الإنسان ويؤدي بعد ذلك إلى الوقوع في المحرم الأعظم اللي هو الجماع. ولذلك الشرع لما حرم مباشرة هي أقل من الجماع، هذا يعتبر العلماء من باب سد الذرائع، حرمه حتى لا يصل إلى الجماع، لأن الجماع هو المقصود الأعظم بالتحريم. فعلى المحرم أن يجتنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال، أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع. إذن فالرفث يفسر بإيه؟ بمعنيين كلاهما صحيح، يفسر بالجماع وإيه؟ ومقدمات الجماع. فالجماع محرم على المحرم، ومقدمات الجماع أيضا محرم من باب سد الذرائع حتى لا يتمادى فيقع في الجماع اللي هو أعظم المحرمات بالنسبة للمحرم. طيب، والآية فيها أيضا: فلا رفث ولا فسوق. قال: الفسوق هي المعاصي، وطبعا المعاصي محرمة على الإنسان عموما سواء كان محرم ولا غير محرم، ولا خاصة بالإحرام، محرمة عموما. ولكن ليه ورد النهي عنها في حال الإحرام؟ لأن حصول المعصية من الإنسان في حال الإحرام أقبح، لأنه مشغول بهذه العبادة العظيمة، ينبغي أن يكون أكثر قربا إلى الله تعالى وأكثر خشية من الله وأكثر طاعة لله وأبعد عن معصيته. فكونه يعصي الله تعالى في هذه الحال يعني هذا أشد في الذم من كونه يعصي في أي حال أخرى. ولهذا أيضا في أحكام الصيام يقول العلماء: يجب على الصائم أن يجتنب الكذب والغيبة. طيب، وغير الصائم برضه يجتنب الكذب والغيبة، ولكن لماذا النص على الصائم خصوصا؟ لأن المعصية من الصائم أقبح من غيره، فكذلك أيضا المعصية من المحرم أقبح من غيره. وسبق معنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور يعني الحج الذي كله بر، ليس فيه شيء من الإثم، فكله طاعة وليس فيه إثم وليس فيه معصية. فإذا فعل الإنسان معصية في الحج فهذا قد ضيع على نفسه أن يكون حجه مبرورا، فاته هذا الثواب العظيم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الجدال؟ قال: الجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به، قال الله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. الجدال نوعان، هناك جدال مذموم وهو الجدال بغير حق، يجادل بالباطل، أو الجدال الذي ليس فيه فائدة، كجدال مثلا الجماعة المسافرين مع بعض على أشياء يسيرة ليس لها أي قيمة. المسافر مثلا، السنة أن يكون الجماعة المسافرون لهم أمير يتولى أمر السفر، يقول مثلا: ننزل في هذا المكان ونسافر الساعة كذا ونتغدى الساعة كذا، يرتب أمور السفر. الجدال في هذه الأشياء مذموم، لأنه جدال في أشياء ممكن نقول أشياء تافهة لا قيمة لها، فينبغي أن المحرم أنه يحفظ وقته ويحفظ لسانه عن الكلام في هذا الجدال الذي لا يفيد. فخلاص، طالما الأمير قال ننزل هنا، خلاص ننزل هنا، نتغدى في هذا المطعم، خلاص نتغدى في هذا المطعم، ما فيش داعي لكثرة الكلام والجدال، لا، ننتظر نصف ساعة، طب ننزل قبله بربع ساعة، ونتجادل ونتخاصم كثيرا في شيء لا قيمة له. الأذان ولا إيه؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. لسه؟ طيب، إذن فالجدال الذي يجادل بالباطل ممنوع، أو الذي يجادل في أشياء لا قيمة لها أو أشياء بسيطة تافهة، ينبغي أيضا في الإحرام أن يمسك عن هذا الجدال. لكن الجدال بحق، كما لو وجد مثلا رجل مبطل في الحج يفعل شيئا حراما مثلا أو شيئا منكرا، فنصحه فأخذ الرجل يجادل معه على أن هذا ليس حراما وهو حرام، فأخذ يجادل معه بالتي هي أحسن ليقنعه أن هذا حرام، هذا جدال بحق ولا باطل؟ بحق، فهذا لا يمنع منه المحرم، لأن المقصود منه النصيحة وبيان الحق، فهذا لا يمنع منه المحرم. ولكن الجدال الذي ينهى عنه المحرم ويمنع منه المحرم، الجدال بالباطل أو الجدال الذي لا يفيد. أما الجدال المفيد، الجدال النافع الذي يقصد به بيان الحق، فهذا يؤمر به الإنسان سواء كان محرما أو غير محرم. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن المحرم ممنوع من الرفث، وهو الجماع ومقدمات الجماع، ممنوع من الفسوق وهي جميع المعاصي، ممنوع من الجدال وهو المخاصمة والمماراة فيما لا ينفع أو الجدال بالباطل. أما الجدال فيما هو مفيد أو فيما يقصد منه بيان الحق والنصيحة ونحو ذلك، فهذا يؤمر به الإنسان سواء كان محرما أو غير محرم. ثم أخيرا قال المؤلف: ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تركه ما لا يعني من الأقوال، فالكلام الذي لا يعني لا يتكلم به، وتركه ما لا يعنيه من الأفعال، فالأفعال التي لا تعني لا يفعلها ولا يسأل عنها ولا يهتم بها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كلما كمل إسلام الإنسان لا يتدخل فيما لا يعني ولا يشغل نفسه بما لا يعني، لا من حيث الكلام ولا من حيث الأفعال. فالمحرم مشغول بهذه العبادة العظيمة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتفوق لهذه العبادة، فينبغي أنه لا يشغل نفسه بأي شيء عن هذه العبادة، فلا يتكلم إلا فيما ينفعه، ولا يتكلم إلا بخير، ولا يتدخل فيما لا يعنيه. قال: ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة. أفضل ما يشغل المحرم نفسه به هو التلبية، ولهذا يقول العلماء إن التلبية هي شعار الحج والعمرة. فالمحرم من أول ما يحرم بالحج أو العمرة إلى أن يبدأ في الطواف كما سيأتي يستمر في التلبية، لا يقطعها أبدا. إذا حصل له نوع من الملل من التلبية أو نحو ذلك، فلا مانع أن يخلط التلبية بشيء من ذكر الله تعالى أو شيء من الدعاء أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن أو الذكر، لا بأس. ولكن ينبغي أن المحرم يكثر من التلبية ما استطاع من أول ما يحرم إلى أن يبدأ في الطواف إذا وصل إلى الكعبة. طيب، بهذا ينتهي الكلام على محظورات الإحرام. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في بيان صفة الحج والعمرة بالتفصيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.